DJ Floppini Remix. حصريا على موقع دي جي كيمو. السادة انتم الان مع ملوك السعادة. من داخل السلام برم السلام, خش نام عشان تصحى للكلام. تحية خاصة باسم العلى الناصة, ما جابتش ربع كيلو رجولة على الميزان. اللي دار ده اللي زار ده, مش كلام ده مش نظام ده. قولي مين دول, طلعوا انت دول, دول ودول ودول, طب هاتلي كل دول. كابتن سياحة الطرب, سوقك الطرب معلكش طرب. انت مين ومين هنا يعرفك, سكلي مع مرتب في الشرب. ملزقينا بقيتوا مشبك, لما جيت لميتوا بلاستيك. سوابكوا فحم يرص معسك, يا طلق فاضي جالكوا المتعدد. ماسك الخرزانة في ايدي, درسي للتلاميذ تمهيدي. حفلة استقبال على كفي, اللي جاي صعب مش تقليدي. السعادة السعادة, ملناش اعادة مفيش اعادة. خد الافادة دي الافادة, الحفلة عليك النهاردة عيد ميلادك. غيابي لا يعني انسحاب, انا رجعت ليك واضلمها من تاني. رضعت الواجسام الكردير, فمحدش فيكم اخد مكاني. نصي كيوت ونصي اوزي, لما اتعوروا نزفوا سموزي. مسدسات ميه خصوصي, قصدي الرجاله في خناقه جوزي. خليك في الرعب واعترف اني غير, هي مش على كيفك, انت مش شغله نظيف. ضغط تقيل يا قلبي, شوفوا الكواسطه عشان تشوفوني. انا مش هروح, انتوا اللي كوني لسه مزعج رغم ايه. السعادة ايه السعادة, ملناش اعادة مفيش اعادة. خد الافادة دي الافادة, حصريا على موقع دي جي كيمو. يظبط الكلام.